الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. أما بعد، يقول المؤلف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادته إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله تعالى الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، ألا وهي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا. فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، أوجدهم من العدم وخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا من أجل أن يعبدوه، أن يخصوه بالعبادة ويفردوه وحده سبحانه وتعالى بها. لأجل هذا خلقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه فعل الأول الذي هو الخلق، خلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة إلا ليعبدون. فالخلق فعله والعبادة فعل العبد التي خلق الله سبحانه وتعالى هذا العبد للقيام بها. وقوله جل في علاه: إلا ليعبدون، القول الحق في معناها أي إلا لآمرهم بعبادتي. إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، خلقهم لأجل أن يعبدون، ليؤمروا بالعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. فمنهم من امتثل الغاية التي خلق لأجلها، ومنهم من ضل عن سواء السبيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهم خلقوا لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فمنهم من هداه الله فقام بهذا الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة فعبد ما عبد من أحجار أو أشجار أو غير ذلك، متخذا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ساق نقولات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية. بدأها بهذا النقل عن علي رضي الله عنه. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا المعنى الذي ذكره علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هو قطعا معنى الآية والمراد بها، هو معنى قوله إلا ليعبدون. وكما ذكر رحمه الله تعالى يؤيده قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعبادة. ولأجل هذا الأمر، أي الأمر بالعبادة، بعث الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقوله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون، أي إلا لأمرهم بعبادتي. فمنهم من امتثل الأمر وأطاع الرسل، رسل الله جل وعلا، فعبد الله سبحانه وتعالى، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى أولا عن علي رضي الله عنه هو معنى الآية قطعا. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير. نعم، يعني قال، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. أولا، العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها ليست مجرد الإقرار، ليست مجرد الإقرار. وأيضا العبادة التي هي كرها، كلهم آتي يوم القيامة عبدا، هذه العبادة التي هي عبادة الخضوع لله ونفوذ قضاءه ومشيئته ليست هي المرادة بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: أي إلا للعبادة طوعا أو كرها. قال الربيع بن أنس: إلا للعبادة طوعا أو كرها. هذا مثل المعنى الأول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول مجاهد رحمه الله تعالى، قول ابن جرير ومجاهد: إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. العبادة قدر زائد على المعرفة، العبادة قدر زائد على المعرفة. وقد تقع المعرفة، قد تقع المعرفة من المرء ولا يكون بها محققا العبادة، لأن العبادة قدر زائد على المعرفة، هي تسبق المعرفة هي تسبق العبادة، والعبادة لا تكون إلا بالمعرفة، لكن العبادة قدر زائد عليها. العبادة خضوع وذل لله وطواعية وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي قدر زائد على المعرفة. نعم. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: هذا مثل المعنى الأول، قال فهذا منهم عبادة، يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ قال فهذا منهم الإقرار. أي من المشركين الإقرار. قال هذا منهم عبادة، يعني المعرفة والإقرار. قال هذا منهم عبادة لكن لا ينفعهم، لا ينفعهم أي عند الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة قدر زائد على هذا، قدر زائد على مجرد المعرفة أو مجرد الإقرار. فالحاصل أن مجرد الإقرار بالله، مجرد الإقرار بالله والاعتراف بأن أنه وحده سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق، لا شريك له سبحانه وتعالى، هذا وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي لأن يكون المرء مؤمنا موحدا، ولا ينجي يوم القيامة من عذاب الله. ولهذا قال لا ينفعهم، وهذا صحيح، لكن مجرد الإقرار ليس هو العبادة التي خلق الخلق لأجلها. قال من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. كونه لا ينفعهم هذا حق، أما كون مجرد الإقرار يعد عبادة، مجرد الإقرار بدون لازمه الذي هو الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نظر. نعم. وقال الضحاك: المراد مجرد الإقرار والاعتراف، مجرد الإقرار والاعتراف لا يسمى عبادة، ومن اعترف أن الله الخالق ما يقال عبد الله. من اعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، من اعترف لا يقال أنه عبد الله، حتى يقال لا تنفعه هذه العبادة. وأصلا بمجرد الاعتراف ما حصل من العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قول الضحاك: المراد بذلك المؤمنون، تقدم فيما نقله عن تفسير ابن كثير، وأيضا الذي بعده قال في معنى الآية: هذا خاص لأهل طاعته. هذا خاص لأهل طاعته. قال: وما خلقت الجن والإنس، ليس عاما على هذا القول، وإنما من آمن منهم إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس على هذا القول ليس عاما، ليس كل الجن والإنس معنيون بالآية، وإنما المعني بها من آمن وعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون، المراد بذلك المؤمنون. وقال الضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته، يعني مثل معنى الأول، مثل معنى الأول أي المؤمنون. لكن بالتأمل في سياق الآية نجد أن هذا القول مخالف لما تدل عليه في سياقها، مخالف لما تدل عليه الآية في سياقها، فإن قصد العموم، عموم الثقلين، فإن قصد العموم عموم الثقلين بين وظاهر في الآية، وما خلقت الجن والإنس عموم الثقلين بين وظاهر في الآية، ولهذا قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هل هذا خاص؟ هل هذا خاص ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم ذكر العقوبة لمن لم يمتثل هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وإن للذين ظلموا نعم ذنوبا، وإن الذين ظلموا عذابا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون فويل الذين كفروا. فالحاصل أن القصد العموم في قوله وما خلقت الجن والإنس ظاهر بين، فليست الآية كما ورد هنا في هذين النقلين خاصة بمن آمن، خاصة بمن آمن. ولو كان المراد المؤمنون فقط، لو كان المراد المؤمنون فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة. الملائكة ما خلقوا إلا للعبادة، الملائكة ما خلقوا إلا للعبادة، فإن الملائكة وصالح المؤمنين فعلوا ما خلقوا لأجله، فعلوا ما خلقوا لأجله. نعم. وقال بعضهم وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. نعم، يعني وما بعده، وهذا وهذا معنى قول زيد بن أسلم قال هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة، وقيل معناه إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا، ومعنى لعلها إلا ليخضعوا لي، وتراجع في الأصول ها؟ في طبع شيء الخطة الثانية لي، لي. أنا عندي إلي، لكن ليظهرنا ليخضعوا لي. نعم. وقيل معناه إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، ومعنى العبادة اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. نعم، يعني هنا جعلت العبادة المعنية بالآية وما خلقت الجن والإنس التعبيد تعبيدهم أي الخلق لله سبحانه وتعالى، وقهرهم ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى فيهم. ولهذا قال فكل مخلوق من الجنس خاضع لقضاء الله وقدره ومتذلل لمشيئته. كل مخلوق يعني من مسلم وكافر، من مطيع وفاجر، كل مخلوق خاضع لقضاء الله، يعني مشيئة الله نافذة فيه. وهذا حق أو ليس بحق؟ حق، لا ريب في ذلك، هذا حق، لكن ليس هذا معنى الآية. هذا حق، كل مخلوق مشيئة الله نافذة. فحمل الآية على معنى القضاء والقدر والتعبيد لله سبحانه وتعالى ليس هذا معنى. المعنى في نفسه صحيح، كلهم مشيئة الله نافذة فيهم، كلهم مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة فيهم، لكن ليس هذا هو معنى الآية. نعم. وقيل إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية، انتهى من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. هذا مثل اللي تقدم عن السدي، قال من العبادة ما ينفع، من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، وأشار إلى الذي لا ينفع الإقرار، وإن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن الله. فهنا قال فالمؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيان قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الحاصل أن ما يكون من المشرك من إقرار، وكذلك ما يكون منه من إخلاص في الشدة فقط، ليس هذا هو تحقيق للغاية التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. وما تقدم في صدر هذا النقل إلا ليعبدون إلا ليوحدون هذا حق، بل يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، بل إن العبادة لا تكون عبادة لله إلا بالتوحيد، العبادة لا تكون عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. فإذا خالطها اتخاذ الأنداد مع الله لم تكن عبادة لله، وإنما كانت شركا به. وكما تقدم الشرك محبط للعمل كله، قال فمن عبد الله فيما تقدم 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك بطل عمله كله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله فاعبد، أي أخلص عبادتك له. نعم. قلت وهذه الأقوال قلت القائل المصنف الشيخ رحمة الله عليه الشيخ حافظ. نعم. وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول. أرجحها الأول. نعم. وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. نعم، يعني هو قدم قول علي رضي الله عنه، وقول علي هو معنى الآية، هو معنى الآية. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا القول، قال هذا هو معنى الآية الذي قصد بالآية قطعا. قال ابن تيمية هذا المعنى هو معنى الآية الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الأقوال، قال وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها، هذا فيه نظر. قوله أن الأقوال متقاربة وأن الآية تسع جميعها هذا فيه نظر، لأن بعض هذه الأقوال فيه إشكال، وبعضها وإن كان معناه من حيث هو صحيح لكن ليس هو معنى الآية. فالقول أن الآية تسع جميع هذه الأقوال هذا فيه نظر. وابن تيمية رحمه الله تعالى له بحث نافع جدا فيما يتعلق بهذه الأقوال، هذه الأقوال التي نقلها ابن كثير وكذلك نقلها البغوي وابن جرير وغيرهم من المفسرين. فابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في رسالة له ذكر هذه الأقوال، ثم أتبع كل قول ببيان ما عليه من مأخذ أو كذلك ما فيه من معنى صحيح، أو كذلك إن لم يكن للآية إن لم يكن للقول تعلق في معنى الآية. فصل رحمه الله تعالى تفصيل واسع جدا فيما يتعلق بهذه النقول، وتجدون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بدءا من الصفحة 39 وما بعدها من المجلد الثامن من مجموع الفتاوى. وأنا أنصح طالب العلم أن يقف على ما أشرت إليه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ويؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وغيرها من الآيات. نعم، يعني هذه الآيات كلها تؤيد هذا القول، أن المقصد من قوله إلا ليعبدون أي إلا لأمرهم بعبادتي، فيكون المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله خلق فعل الأول الذي هو الخلق ليفعلهم الثاني، خلقهم ليفعلوا الثاني الذي هو العبادة إلا ليعبدون، فمنهم من فعل ما خلق لأجله ومنهم من لم يفعل ذلك. نعم. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. التعبير بإنما شاء العبادة فيها يعني في نظر، إنما شاء العبادة من جميعهم، والصواب كما في الذي بعده وأرادها منهم، فيؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أراد العبادة من جميعهم، والمراد بالإرادة هنا ماذا؟ الشرعية، إرادة الشرعية الدينية. وقلت إن في قوله إنما شاء نظر، لأن المشيئة لا تطلق إلا على الكونية، ولو كان الله شاء كونا وقدرا من جميعهم أن يكونوا عبادة لكانوا كلهم عبادة، لأن مشيئته نافذة وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. فيؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد العبادة من جميع عباده، أراد العبادة من جميع عباده وقضاها عليهم في الشرع. تعبير به وقضاها عليهم في الشرع صحيح، لأن القضاء يطلق ويراد به تارة الكوني القدري فقضاهن سبع سماوات، وتارة يطلق ويراد به الشرع الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي شرع وأمر ووصى. أما المشيئة فإنها لا تنقسم إلى كونية قدرية وشرعية دينية، المشيئة كونية وهي نافذة. نعم. فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. نعم، يعني وأتى بما أراده وشاءه، يعني قصد بوشاءه أراده. نعم. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ابن عباس قال المفسرون هذا المعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم جميعا أن يعبدوه إرادة شرعية دينية، أراد منهم أن يعبدوا أي إرادة شرعية دينية، فقضى أي أمر، قضى أي أمر وشرع وأذن ووصى. نعم. فقال ابن عباس وقتادة والحسن وأمر ربك، وقضى ربك وأمر ربك. الأمر منقسم إلى كوني وشرعي. مثال الكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والشرعي مثل ما جاء هنا وأمر ربك أي شرع، أمر ربك أي شرع ربك. فقول ابن عباس وقتاده والحسن وقضى ربك أي وأمر ربك أي شرع وأذن شرعا. نعم. وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك. وقال مجاهد وأوصى ربك. وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له بالقدرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك. نعم، هذا المعنى صحيح، لكن التعبير بالمشيئة غير مستقيم، لأن المشيئة كما تقدم غير منقسمة، المشيئة لا تكون إلا الكونية. والتعبير الصحيح في ما ذكر هنا هو التعبير بالإرادة، يقال وهذه الإرادة منه لعباده للعبادة من عباده شرعا، هذه الإرادة منه شرعا عامة للمؤمنهم وكافرهم. وأما الإرادة لعباده إرادته لعباده الكونية القدرية فخاصة بالمؤمنين، ولهذا الشرعية الدينية لا يقال عنها مشيئة، لا يقال عنها مشيئة، مثل ما قال الشيخ وأما المشيئة الشرعية، لأن المشيئة كونية قدرية، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وسيأتي عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى في باب القدر ما يبين ذلك، ما يبين ذلك. فمشيئة الله نافذة، ومن مراتب الإيمان بالقدر إيمانك بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاءه الله كونا وقدرا لابد أن يقع. نعم. وأما معنى العبادة، ولهذا قالوا الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فليست مرادفة للمشيئة، وإنما مرادفة للمحبة، لأن ما شاءه الله شرعا، ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا يحبه. نعم. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله، يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن. قال: وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وذلك لأن الحب الكامل مع الذل الكامل لله سبحانه وتعالى يتضمن طاعة المحبوب وامتثال أمره والخضوع له سبحانه وتعالى. ولهذا هذا التعريف للعبادة، هذا التعريف للعبادة في قوله وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، لا يتنافى مع التعريف الأول أن اسم جامع، وكلا التعريفين منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم العبودية في أولها، أول رسالته رحمه الله تعالى العبودية. لكن التعريف الأول تعريف العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، هذا باعتبار المفعول الذي هو المتعبد لله به، العبادة باعتبار المفعول الذي هو المتعبد لله به اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الثانية والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما تعريف العبادة بأنها كمال الحب مع كمال الذل، هذا باعتبار الفعل، فعل العبد الذي هو التعبد، لأن العبادة تطلق ويراد بها ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وهي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، وتطلق ويراد بها ما يقع من العبد من فعل وهو كمال الذل لله مع كمال الحب له سبحانه وتعالى. وعلى كل، المعنى الثاني عائد إلى المعنى الأول، ولهذا ساقهما ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل، لأن هذا كله منقول عن ابن تيمية كما صدر ذلك المصنف بقوله قال شيخ الإسلام. فابن تيمية ذكر هذا الكلام في مساق واحد، في مساق واحد. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالأعمال الظاهرة التي يحبها الله ويرضاها، وكذلك الأقوال الظاهرة، هذه كلها عبادة. وأيضا أعمال القلوب، أعمال القلوب، الحب والخشية والإنابة والإخلاص والصبر وغير ذلك، هذه كلها عبادة. فعبادة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم انتقل رحمه الله تعالى وتوسع في المعنى إلى العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم في عالم الذر عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ويأتي الكلام على هذا في اللقاء القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.